طيب إذا شكت المرضى أنا أرضاك عددا ولكن لا أدري خمس أم أربعة أو ثلاث أو مئة، هل يثبت الرضاء ولا لا؟ لا يثبت، لا بد من خمس رضعات معلومات، وحينئذ يثبت حكم الرضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.